بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام نحن اليوم على موعد مع خير البرية على الإطلاق هو الأنبياء والمرسلين نحن اليوم على موعد مع من نصر الله به الدين وثبت به الأولين نحن اليوم على موعد مع من تفتح له أبواب الجنة الثمانية نحن اليوم على موعد مع رجل صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحل وفي الترحال مع خير البرية على الإطلاق سوى الأنبياء والمرسلين مع صاحب المكانة الأسمى عند الله جل وعلا مع صاحب الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من أجمع أهل السلف أجمعين على أنه خير من صاحب نبيا صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان أبوه عثمان يكن أيضا بابن أبي أبو قحافة فهو أبو بكر ابن أبي قحافة أو أبو بكر ابن عثمان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن شعب كنيته أبو بكر وله ألقاب لقب بالصديق ولقب بالعتيق ولقب بالأواه ولقب بالصاحب رضي الله عنه وأرضاه دلالة على شرفه وعظم منزلته وعظم مكانته رضي الله عنه وأرضاه أما وصفه فكان يعني جميلا نحيفا كما وصفه الواصفون قال كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جميل الوجه ولذا سمي لقب بالعتيق كما سنبين كان جميل الوجه أبيضا نحيفا أجمع يعني له انحناء في ظهره رضي الله عنه وأرضاه كان معروف الوجه قليل اللحم وكان إزاره يسترخي منه رضي الله عنه وأرضاه لقب بالصديق وهذا أشهر ما يكون لصاحب قد لقب بهذا اللقب قيل لقب بالصديق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالصديق ولأن الله سماه بالصديق ولأن الصحابة أقروا على ذلك أما بالنسبة لتسمية الله له قال علي بن أبي طالب وهو على المنبر يسأل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قيل له أخبرنا عن أبي بكر فقال هو أفضلنا أو هو سيدنا خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سماه الله بالصديق على لسان جبريل ولسان محمد صلى الله عليه وسلم وقيل سمي أو لقب بالصديق لأنه ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وقال صدق أقال ذلك قالوا نعم قال صدق ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلمت معه في شيء إلا ولم يرد علي شيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلعثم يقول قال نعم صدق ولذلك لما جاء مشركو العرب قالوا اليوم نأخذ من رسول الله أو نأخذ من محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهبوا إلى أبي بكر قالوا أما رأيت ما يزعم صاحبك قالوا وما يزعم أو قال وما يزعم قالوا يزعم أن الله أسرى به من البيت الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس ثم رد في ليلة واحدة وهذا في المعقول لا يمكن أن يطاق هذا مستحيل شهر تضرب الليل شهر حتى يصل إلى بيت المقدس ويرجع ففي ليلة واحدة يذهب من البيت الحرام إلى بيت المقدس فقالوا هنا أبو بكر يتخلى عن صاحبه لأن العقل لا يمكن أن يقبل هذا الكلام فقال أبو بكر أقال هذا كما قالت عائشة ما زاد على هذا قال أبو بكر أقال هذا يعني أقال رسول الله هذا الكلام أقال هذا قالوا نعم قال هذا قال صدق قالوا تصدقه في هذا قال والله إني لا أصدقه هنا الفقه إني لأصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه بخبر السماء، ينزل له وحي من السماء، أصدقه بخبر السماء غدوة وروحة، رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا نقل بالصديق لصدقه وأمانته، فهو بلغ القمة في الصديقية. ولذلك بعض العلماء الذين لهم نظر ودقة فقه يقولون النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كثير من الناس أو سبعة من الأقسام أو الأصناف على أنهم لا يعذبون في القبر، الشهداء والمطعون وغير هذه التي تكلمنا عنها في عذاب القبر أكثر من مرة. قالوا والصديق أيضا رضي الله عنه وارضاه ينجى من فتنة القبر. لما؟ قالوا لأن الشهيد ينجى من فتنة القبر لأنه قبر في ساحة الوغى على صدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف فتنة، فاختبر صدقه في ساحة الوغى. أما الصديق ففي حياته كلها الصدق، ما يأتيه خبر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيقين يقول صدق صدق ويصدقه بذلك. قالوا فهو أولى من الشهيد بأن يوقى فتنة القبر، الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولقي أيضا رضي الله عنه وأرضاه بالعفيف، قيل لجمال وجهه، لعطاقة وجهه لقب بالعطير. وأيضا قيل لأنه كان كثير العفة، كان يشتري العبيد بماله ويعتقهم في سبيل الله جل وعلا. وقيل بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عتيق من النار، كما في سنن الترمذي أن عائشة رضي الله عنه وأرضاه قالت دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول أول ما رأى أبا بكر قال أبشر يا أبا بكر إنك عتيق الله من النار، تبشره بالعتاقة من النار، فلذلك لقب بالعتيق. ولقب بالصاحب، وما من أحد لقب بهذا اللقب أو اقترن ذكره مع ذكر رسول الله إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، بالإجماع الصاحب هنا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولقب أيضا بالأواه لأنه كان خاشعا متبذلا متمكنا أمام ربه جل وعلا، ما قرأ آية إلا وبكى. ولذلك ورد عن إبراهيم النخعي قال الأواه هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. خلقه خلق أبو بكر، كل إنسان منا يتمنى أن يرتقي في الخلق، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة بحسن خلقه ليدرك درجة الصائم القائم. أما خلق أبي بكر فهو خلق أنبياء بالإطلاق. لو جلست ومحصت النظر في مواقف أبي بكر ومواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنهما في خط واحد يسيران، فخلق أبي بكر تساوي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ويجلي لك ذلك واضحا ما قالته عائشة وما قاله ابن الدغنة في أبي بكر. أما عائشة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرولا مسرعا دثروني دثروني، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تقري الضيفة وتكرم السائل وتعين على نوائب الحق إلى آخر هذا خديجة وهمت أنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن الدغنة قال نفس الصفات دون أن يستمع من خديجة ما قالته عن رسول الله. قال لأبي بكر عندما قامت قريش عليه لما كان يقرأ واجتمع عليه الناس فخافوا الفتنة فقالوا يرحل من مكة، فجاء ابن الدغنة وقال والله أجاوره من يخرجك أنت، أنت أكرم الناس وأعز الناس، إنك لتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتكرم السائل. نفس الصفات التي قالتها عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم قالها ابن الدغنة وهم دائما، لا أنا وهم حقا، قالتها خديجة رضي الله عنها وأرضاه، قالها ابن الدغنة في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكانت الصفات صفات نبوة. لو نظرت لأبي بكر قبل الإسلام لم يشرب الخمر قط. قالوا مر أبو بكر، انظروا إلى العقل كيف يتعقل، مر أبو بكر برجل قد شرب الخمر فوجده يضع يده في العذرة ويقربها إلى فيه فرائحتها تجعله يفر منها، فقال أبو بكر إن هذا لتفه وابتعد عن الخمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر قط لا في الجاهلية ولا في الإسلام حشاه صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو بكر لم يسجد لصنم قط كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو بكر عن نفسه أن أباه أخذه عندما نهز الحلم أدخله في يعني كتيبة أصنام، قال هذه يعني آلهتك الشم الشوامخ تسألها وتدعو لها وتعبدها، فدخل أبو بكر قال فوجدت الصنم واقفا فقلت له إني جائع فأطعمني فلم يرد علي، ثم قلت له إني عالم فاكتوني فلم يرد علي كأنه مختبرا، قلت فأخذت صخرة فضربت بها فوقع وانكفأ على وجهه فعلمت أنه لا خير فيه فلم يسجد لسانه من قط. فأبو بكر خلقه فخلق النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أعقد المقارنة لتتيقنوا من ذلك. الله جل وعلا لقب رسول الله بإيش؟ لقبه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا أبو بكر رضي الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال أرفق أمتي وأرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كرم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تحدث وتقتضي، كما قال ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن. الغرض المقصود أجود الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أقرب الناس وأجود الناس بعد رسول الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. أجود الناس أنفق 40,000 أو أكثر في الدعوة إلى الله، كان يشتري بلال ويشتري غير بلال ويشتري العبيد ويعتقهم في سبيل الله بنفقة ماله بالتجارة، وأنفق ماله كلية في تجهيز الجيش وفي النفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رسول الله كما في الحديث صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا ومالي وأهلي بين يديك. فكان أجود الناس ينفق كل ماله على رسول الله. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واتاني بماله وأهله، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكرمه يضرب به المثل في مكة وفي خارج مكة رضي الله عنه وأرضاه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سخيا كريما. الشجاعة أشجع الناس هو رسول الله، كما قال علي بن أبي طالب فارس الإسلام قال كان إذا حمل وطيف احتمينا برسول الله. فكان أبو بكر يتمثل في شجاعة رسول الله، تخلف من تخلف في أحد وفر من فر في أحد، وكان المقدام أبو بكر يسارع إلى رسول الله. بعدما طرح طلحة قال رسول الله لأبي بكر عندما أسرع إليه دونكم صاحبكم فقد أوجب وعزم على نفسه ونبر نفسه أن يحمي رسول الله في غزوة بدر، عندما اقترحوا أن يكون ثمة عريش لرسول الله يجلس في حماية لرئيس الدولة حماية لرسول الله، فكان أبو بكر مشهرا صيفي أمام العريش ينافح على رسول الله بشجاعة وبسالة رضي الله عنه وأرضاه. وسأبين ذلك بالتفصيل في شجاعته وصلابته في القرارات الحاسمة عند الحوالك عندما أتكلم عن جوانب العظمة في شخصية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شجاعة أبي بكر، كرم أبي بكر، رحمة أبي بكر، فقه أبي بكر، وعلم أبي بكر. إن كان أعلم الناس على الإطلاق هو رسول الله، أعلم الناس بالله وأعلم الناس بأمر الله ونهي الله، فإن أبا بكر أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعزم على الصحابة ألا يأمهم إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال كيف يأم القوم أحد وفيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهو أقرأ الناس لكتاب الله وأحفظ الناس لكتاب الله، بل هو أفقه الناس في مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بين يدي أصحابه فقال خير الله، في حديث أبي سعيد في الصحيحين، خير الله عبدا من عباده بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فانكب أبو بكر باكيا فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فاندهش القوم، فقال أبو سعيد فاندهشنا من أبي بكر، رجل يخير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله فما يبكيه؟ قال فكان ذلك إشارة لدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا وأفقهنا بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عند أبي بكر العلم الذي لم يكن عند صحابة رسول الله، بل هو من أروى الناس. لكن بيّن النووي أن أبا بكر كان قليل الحديث لانشغاله بالخلافة كما سنبين. كان عنده من العلم ما لم يكن عند صحابة رسول الله. عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر على الصحابة ولم يعرفوا ولم يفقهوا ماذا يفعلون مع رسول الله. ينزعون ثيابه، يدفنونه في البقيع، أين يذهبون به، يغسلونه، يتركونه، لا علم عندهم بذلك. وكان في الصنع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجاء أبو بكر فقال عندما دخل على رسول الله وقبل بين عينيه كما سنبين وقال طبت حيا وميتا، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه عندي من ذلك العلم، قال رسول الله إذا مات نبي لا يقبر إلا في مكانه، يعني في المكان الذي مات فيه يدفن فيه. وهذا العلم عز عز على كل الصحابة إلا عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال يغسل في ثيابه، ما تخلع الثياب، هو عليه ثيابه يغسل. أبو بكر قال ذلك لصحابة رسول الله بالعلم الذي عنده، وأيضا هو الذي علم أن مسألة المواريث في الخلاف الجدة ما كان يعلمها، سنقوله في المواريث اختلفوا في مسألة، وكان الرجحان مع أبي بكر. ما نجلس نشترد والإخوة تستمع فقط، هذه ستأتي، هذه كانت عنده فقط. لا انت قريب. اولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لنا ما لي اراكم اذين متفرقين، فان اقتربت كانت الرحمه لك وان جلست فلك، لكن انا اقول ان هذا افضل لك. ايوه نعم، لا في اختلاف اختلفوا فيه في مساله، لا لا لا ايوه نعم انا ساقول هذا، انت هذا محق، لكن انا اتكلم معهم ان هم درسوا المواريث معي والفرائض، فانا انشط عقولهم. الجد مع الاخوه، لا استنى، الكلاله كان الرجحان في كلام ابي بكر، وانتم تراجعون مساله الكلاله، لا اتكلم معكم فيها الان. الغرض المقصود كان العلم عند ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكما قال الاخ الكريم ان فاطمه لما جاءت رسول الله، وهذه المشاحنه التي سنبينها ايضا في فصل وحده، المشاحنه التي كانت بين فاطمه وبين ابي بكر، لما ذهبت اليه قالت اريد مراه ابي، فقال لها ان اداك لا يورث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقه. وكان هذا العلم ليس عند احد الا عند ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وانظروا الى فقهه وفقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياسه البديع، اختصم هو وعمر وكثير من الصحابه في قتال منيع الزكاه، فقال عمر يا ابا بكر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ كيف تقاتل قوما قال فيهم رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهم يقولون لا اله الا الله؟ فقال ابو بكر بقياسه البديع، ولم يكن قد سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقياسه البديع والذكاء الوقاد، قال والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه وبين الزكاة، فهما قرينان في كتاب الله جل وعلا، لو منعوني عناقا او عقالا لقاتلتهم عليه. فبقياسه البديع هذا باقتران الصلاة والزكاة جاء ابو هريرة معه نص صريح من رسول الله قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فوافق قياس ابي بكر بعلمه الدقيق نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اعلم الصحابة وافقه الصحابة على الاطلاق، وهو كما قلت له الحصيلة الكبرى من احاديث النبي، والذي منعه من التحديث شغله بالخلافة رضي الله عنه وارضاه. أقول بعد ذلك مكانته عند ربه ومكانته عند رسوله ومكانته عند صحابة رسول الله. قلنا هو خير البشر على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هنيئا لأبي بكر، كانت له الحظوة والمكان الأسمى والعظمى عند رب العزة جل وعلا، كفى فخرا لأبي بكر، وليس بعد ذلك من الفخر غير أن الله يخاطب عبدا من عباده أحد المسلمين بالتعظيم والتفخيم لإظهار مكانته العليا عندهم. قال الله تعالى لما عزم أبو بكر ألا ينفق على مصطح، وكان يعني قريبا له وقد تكلم في عائشة، قال والله لا أنفق عليه، فأنزل الله جل وعلا معاتبا لأبي بكر مبينا مكانته، مبينا ومفخما ومعظما قدر هذا الرجل أحد المسلمين. قال الرب الجليل في حقه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أولو بلفظ الجمع، يخاطب الله جل وعلا فردا من عباده مربوبا خلقا من خلقه ويقول أولو الفضل، تعظيما وتفخيما وإشارة للبشرية أجمعين أن هذا هو خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر مسارعا أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي. ايضا من اروع الامثله التي ضربت لبيان مكانته عند ربه جل وعلا، لم يشهد الله لاحد من عباده بالاخلاص وهو يمشي على الارض الا مثل ما شهد لابي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال جل وعلا وسيجنبها الاتقى، فلقبه بالاتقى، هو الاتقى على الاطلاق، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولو اجتمعت الامه باسرها لا تداني ولا تقارب مكانه هذا الصديق. قال الله تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ثم بين إخلاصه، أولا نطبه بالأتقى، ثم هذا الصبر والعجز بين إخلاصه في قلبه. ثم قال جل وعلا عن أبي بكر وسيد النبى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. نتيجة عظمى بعد ذلك، أي أنت أتقى وأنت الأخلص وستثاب على ذلك في الآخرة بشارة وهو يمشي على الأرض. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وفي الآخرة ولا سوف يرضى. انظروا كما مثله الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشبه الناس بإبراهيم. ماذا قال الله جل وعلا على إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ابتدى في بيان أعظم صفات لإبراهيم ثم قال أحد يكمل الآية، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بعدما بين صفاته الجميلة صفاته العظيمة بين صفاته العظيمة في الدنيا بشره أنه في الآخرة من الصالحين. انظروا إلى أبي بكر أشبه ما يكون بإبراهيم عليه السلام، بيّن الله صفاته العظيمة ثم بشره وسوف يرضى، يرضى في الآخرة. ورضاه بيّنه رسول الله ليبين مكانته عند الله، أن الله سيكرمه ويشرفه ويعلي مراتبه في الآخرة يوم عرفات، في عرفات يوم القيامة بين من بني البشر بين آدم إلى آخر الخليقة تفتح أبواب الجنة الثمانية لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. كأن كل باب ينادي تعال ها هنا ها هنا يا أبا بكر ها هنا يا أبا بكر، وشرف بدخولك أنت من هذا الباب. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأبي بكر أن في الجنة باب لأهل الصيام باب الريان، وفي الجنة باب لأهل الصدقة، وفي الجنة باب للجهاد، وفي الجنة باب للصلاة الذين يصلون يصلون أن الصلاة أعني على نفسك بكثرة السجود. فقال أبو بكر صاحب الهمة العلية صاحب العظمة في الطلب الذي طمع في الكريم، قال يا رسول الله هل لواحد من البشر أن تفتح له هذه الأبواب كلها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون أنت. هذه بشارة من الله بوحي لرسول الله يبين مكانة أبي بكر عند الله جل وعلا، أن أبواب الجنة الثمانية تفتح تنادي على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من مكانة أبي بكر ينزل جبريل خصيصا لأبي بكر ليبلغه السلام من ربه جل وعلا. أي ثناء هذا في الملأ الأعلى على هذا الرجل، كيف كان يتكلم الله عنه أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل، كيف كان يثني الله عن أبي بكر في الملأ الأعلى. يبين لنا ذلك الله جل وعلا، ينزل الرسول السفارة الشريفة ينزل الرسول الملكي ينزل جبريل بأمر من رب جبريل خصيصا لأبي بكر. والله هنيئا لك يا أبا بكر، والله الهمم تعلو حتى تصل إلى شعرة في صدر أبي بكر، إلى خطوة من خطوات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالله جل وعلا أنزل جبريل يقول لرسول الله بعدما رأى أبا بكر أمامه بثياب الرصفة، قال له قل لأبي بكر إن الله يقرئك السلام. فقال له الرسول إن الله يقرئك السلام. قال وقل له إن ربك عنك راض. ما هذا؟ أي بشر هذا الرجل؟ كيف ينزل جبريل، جبريل أعظم الملائكة على الإطلاق، ينزل بأمر من الله جل وعلا خصيصا لهذا الرجل ليقرئه السلام من الرب جل وعلا، بل وليبشره برضا الله جل وعلا. قال قل له يقرئك ربك السلام وهو عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. فله المكان الأسمى عند الله جل وعلا، وله أيضا الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصاحب الصاحب هو أبو بكر، فالخليل الخليل إن صح هو أبو بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أما مكانته عند رسول الله فهو الصاحب، هو الذي اقترن ذكره بذكر رسول الله. لم يقرئك ربك السلام وهو عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. فله المكان الأسمى عند الله جل وعلا، وله أيضا الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصاحب الصاحب هو أبو بكر، فالخليل الخليل إن صح هو أبو بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أما مكانته عند رسول الله فهو الصاحب، هو الذي اقترن ذكره بذكر رسول الله. لما قال له لا تحزن إن الله معنا، معية النصرة والتأييد كما شرحناها، أيضا معية الذكر. لا يذكر رسول الله إلا لا يذكر الله جل وعلا إلا ويذكر مع ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يذكر رسول الله إلا ويذكر معه خليفته هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يذكر معه. لما جاء أبو بكر قال يا رسول الله الهجرة الهجرة، أنت أذنت لأسد الله أن يهاجر، لعمر بن الخطاب أن يهاجر، لكثير من الصحابة أن يهاجروا، أريد الهجرة في سبيل الله. فقال يا أبو بكر امكث لعل الله يجعل لك صاحبا. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، أبو بكر الله جل وعلا يبقيه لا يهاجر مع أن قلبه شغوف بالهجرة في سبيل الله، ويبقيه الله لأمر عظيم لأمر جلل لصحبة رسول الله. حتى جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم فقال عندك أحد؟ قال هم أهلك يا رسول الله. فقال أريدك في أمر؟ فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يا أبو بكر. فبكى أبو بكر وجهز الرواحل وذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما دخل الغار دخل مقدما على رسول الله فداك أبي وأمي. هذا هو أبو بكر يقول شمس الإسلام لا تشرق إلا من قبل رسول الله، أما أنا فكأحد المسلمين لو مت مت فردا من الأفراد، أما رسول الله فشمس الإسلام لا تشرق إلا به. فدخل الغار هو ثم سد كل خوخة من خوخات من فتحات هذا الكهف، فما بقيت إلا فتحة واحدة. فدخل رسول الله فسدها برجله الشريفة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلدغته حية، فما أراد أن يوقظ رسول الله. انظروا إلى الصحبة، انظروا كيف امتلأ قلب أبي بكر بحب رسول الله. كان رسول الله نائما على فخذ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فخشي أن يوقظ رسول الله، حتى بعدما لدغته الحية ما تحرك لمكان رسول الله من فخذ أبي بكر. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على دموع أبي بكر، ما يحتمل على دموع أبي بكر. فلما علم الخبر وضع يده الشريفة على يده، فبرأه الله جل وعلا من لدغة هذه الحية ببركة رسول الله وبركة الصحبة. فلما صار مع رسول الله قال كنت أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسير أمامه، ثم أسير في اليمين، ثم أسير في اليسار، كأنه مجنون. من رآه يقول ما بال الرجل لا يمشي في مكان واحد. قال كنت أتذكر الطلب من الخلف فأمشي خلف رسول الله حتى أحمي ظهر رسول الله، ثم أتذكر العدو من الأمام فأتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية له، والعدو من اليمين أو من اليسار أذهب يمينا وأذهب يسارا. ولما دخل مع رسول الله المدينة كان الناس يحسبون أن أبا بكر هو رسول الله، فلما جاءت الشمس على رسول الله قام أبو بكر بردائه يظلل على رسول الله، فعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت له المكانة العليا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يشاور أحد قبل أن يشاور أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. في أسر بدر أول ما ابتدأ بأبي بكر، وكان الحق معهم على تفصيل سنبينهم بعد. لما سألوا عن أسر بدر فمن رحمته ورفقه ورأفته بالأمة قال له يا رسول الله أرى أن نأخذ منهم الفدية لعل الله جل وعلا يخرج من أصابهم من يوحد الله. وهذا بالضبط الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الملك وقال أطبق عليهم أخشبي، قال رسول الله لا، لعل الله يخرج من أصابهم من يوحد الله. نفس الكلام الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وأخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر هو أحب عباد الله إلى رسول الله. لما أمر رسول الله عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل أمره على من؟ على أبي بكر وعمر وعلى أبي عبيدة، أشرف ثلاثة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتر عمرو بن العاص فقال إن لي مكان عند رسول الله، هذا أبو بكر وهذا عمر وأبو عبيدة وأنا أمير عليهم، لأرجعن إلى رسول الله فأسأله من أحب الناس إليه. فقال يا رسول الله ومتوقع أن يكون هو لأنه أمره. وهذا يبين لك أن الإمامة أو الرياسة أو المقدمة لا تدل على الفضل، أو الخفاء لا يدل على الفضل. فهذا عمرو بن العاص بعد ثلاثة أشهر من إسلامه أمر على أبي بكر وعلى عمر وعلى أبي عبيدة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال الرسول عائشة. فقال لست على النساء أسأل، فقال أبوها. فهذا إظهار بإطباق أن أحب الناس إلى رسول الله هو أبو بكر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتمدح في صفات أبي بكر ويقول وثاني بماله وأهله، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويبين لكم عظيم صبر أبي بكر عند رسول الله فيما حدث من الدفاع المستميت من رسول الله لصاحبه. فعمر ومن هو عمر؟ عمر الفاروق، عمر الذي قال فيه كثير من الصحابة أعز الله الدين بإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. كانت بينه وبين أبي بكر مشدة، وكان أبو بكر يعني مزاجه متغير، أبو بكر كان عصب المزاج فتغير فاشتد على أبي بكر، ثم فاشتد أبو بكر على عمر، ثم ذهب إلى عمر يستسمح منه فلم يسمح عمر، فقال لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندم عمر فذهب إلى البيت فقال أسمى أبو بكر؟ يعني هنا أبو بكر؟ قيل لا. فذهب أبو بكر رافعا عن ثوبه حتى ظهرت ركبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى صاحبه الصحبة، عندما نظر إلى صاحبه فقال أما هذا فقد غامر. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقص على رسول الله كانت بيني وبين عمر كذا وكذا، فاشتددت عليه فذهبت أستسمح فلم يسمح لي، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وظهر ذلك على وجهه. ثم أتى عمر، لما أتى عمر اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا بكر خشي على عمر وخشي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر، فجثي على ركبتيه وقال والله يا رسول الله كنت أنا أظلم، أنا أظلم يا رسول الله، لكنه الصاحب، لكنه الرفيق، لكنه خير البشر بعد رسول الله، وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ورسول الله الذي علم الأمة أن ينزل الناس منازلهم وأن يؤتي كل صاحب فضل فضله يعرف لأبي بكر فضل، مع أنه عمر لكنه أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عمر قال هلا تركتم لي صاحبي، بشدة وحدة على عمر الفاروق، قال هلا تركتم لي صاحبي، قد قلتم كذب وقال صدق. هذا الفارق البعيد الذي جعل أبو بكر أو أبا بكر في الأعالي وجعلهم لا يسبقونه، قد قالوا كذب، قد قلتم كذب وقال صدق. وواتاني بأهله وماله، أنفق علي كل ماله، واتاني بماله وأهله وماله، صد عني كل خوف إلا خوفة أبي بكر، هل لا تركتم لي صاحبي؟ فلم يرى بعد ذلك من أذية تقع في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وأروع ما ضرب في ذلك أن بعدها حدثت مشدة بين أبي بكر، كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي، مشدة بين أبي بكر وبين أحد الأنصار، فسب أبو بكر هذا الأنصاري، فقال الأنصاري لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه يغفر الله لك، قال اقتص مني، قال يغفر الله لك، لا اقتص منك، قال اقتص مني وإلا استعديت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الأنصار وهم لا يفقهون من أبي بكر، من أبو بكر؟ فقالوا يستعدي عليك رسول الله وهو الذي سبك، والله لنأتين معك ولنستعدين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الفقيه الأنصاري قال اسكتوا لا يسمع أبو بكر بكلامكم فيغضب، فيغضب رسول الله لغضب صاحبه الصحبة، فيغضب رسول الله لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسوله، لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. فما رد على أبي بكر بعد ذلك من قول قط لمكانة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بالإجماع كانت هذه مكانة أبي بكر عند الصحابة، بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف قال لو وزن إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة بأسرها سوى رسول الله في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، إذ أن أبا بكر بكل الأمة بأسرها، أبو بكر بأمة بعده، حتى بالصحابة، حتى بعمر، حتى بعثمان، حتى بعلي، نعم حتى بعلي، أبو بكر كان سببا في إسلام من أرسل الله قواعد الإسلام على أكتافهم، كان سببا في إسلام الزبير بن العوام أول من أشهر سيفا في سبيل الله، كان سببا في إسلام عبد الرحمن بن عوف الذي قال عنه عمر مات رسول الله وهو عنه راض، وكان من الستة أهل الشورى. أبو بكر كان سببا في إسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر هو الذي دعا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر هو الذي دعا طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، كل ذلك وكل هؤلاء في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكانت له المكانة العليا والأسمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم الكلام على أبي بكر في البيعة وما دار حولها من خلاف، لأترك مجال المدح والفضائل وكل ما من سمات عظيمة لأبي بكر في جوانب العظمة في شخصية أبي بكر، في الصلابة، في الرقة، في الرأفة، في الإنفاق، في التبذل، في الورع، في الزهد، في العبادة. تكون في الأسبوع القادم إن شاء الله كل المآثر التي تكون لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وأختم اليوم بالكلام على بيعة أبي بكر. هل رسول الله استخلف أبا بكر أو وصى رسول الله على أبي بكر أم وصى على علي كما يقول المتنطعون؟ كما قالت عائشة: كيف يزعمون ذلك وقد مات رسول الله على فخذي أو بين سحري ونحري ولم يوصي لأحد كما يقول المتنطعون؟ ما كيف كانت خلافة أبي بكر منصوص عليها أم هي بالاختيار والإجماع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه بالنص كما رجح ذلك الحسن البصري، قال بالنص ولكنه مستنبط، يعني بالنص الخفي لا الجلي، وهذا هو الراجح الصحيح. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ألا يؤمر عليهم أحد في الصلاة إلا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وعائشة تخشى من ذلك، الناس يتعجبون أحد يأخذ مكانة رسول الله يتشائمون منه. قالت مر عمر فإن أبا بكر رجل أسير، قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقال علي الفقيه لما سألوه عن أبي بكر قال: رجل رضياه الله لديننا فكيف فلا نرضاه لدنيانا. هذا قياس، أي أبواب القياس هو؟ قياس العلة ولا قياس العكس ولا قياس الشبه؟ هو المسألة مش مسألة سرد والإخوة تستمع فقط وتتسلى، أي قياس هذا؟ قال علي بن أبي طالب: رضياه الله لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. قياس جلي والقياس الأولى، أي شيء أولى، الدين أم الدنيا؟ رضياه النبي صلى الله عليه وسلم للدين فللدنيا يكون من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهذا أول دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر. أيضا في مرضه قال لعائشة: ابعثي إلى عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب كتابا لا يطمع طامع في هذا الأمر، مع وجود أبي بكر يعني لا يطمع طامع. ثم قال: لا، هنا النظر بقضاء الله والنظر لفقه وثقته في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رضي الله عنهم وأرضاهم، قال رسول الله: لا، يأبى الله قدرا كونا مكتوب في اللوح المحفوظ، يأبى الله ويأبى المؤمنون أيضا قدرا وشرعا، لأن هذا من الفقه بمكان، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يعني إلا بتولية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لهم. وأصرح من ذلك، جاءت امرأة لرسول الله فقالت: يا رسول الله، سألته عن مسألة، فقالت: إذا أتيت ولم أجدك من أسأل؟ قال: في أبا بكر. هذا إشعار من رسول الله أنني إذا مت من سيكون بعدي؟ أبو بكر رضي الله عنه. قالت: من أسأل؟ قال: إيتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه من الأدلة التي تثبت أن النص جاء على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. أما الطائفة الثانية الذين قالوا لم تكن بالنص ولكن كانت بالاختيار، قالوا: عندنا دليل ذلك، وهو أن عمر بن الخطاب لما قتل قال: إن لم أستخلف، فلم يستخلف من هو خير منه، من؟ رسول الله. هو يقصد ذلك رسول الله كما قال ابن عمر، قال: إن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني وهو رسول الله، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وهو أبو بكر. فقلنا: هذا مؤول معنى كلام عمر أن خلافة أبي بكر لم تكن مكتوبة ومنصوصة نصا جليا، لتتوافق الأدلة. وقصة بني سعيدة في السقيفة لما ذهب الأنصار وأخذوا سعد بن عبادة ليبايعوه، جاء أبو بكر، علم أبو بكر، جاء أبو بكر فقال: لا، منا أمير ومنكم وزير، ونزلوا على كلامي. ثم قال: أرضى لكم أحد الرجلين، عمر وأبو عبيدة. كان أبو عبيدة يمشي مع عمر فقال: أبسط يدك يا عمر لأبايعك. قال: لو قالها غيرك كيف تقول ذلك؟ أؤمر عليكم وفيكم هذا الصديق؟ أكون أنا وفيكم خليفة وفيكم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ فلما قال أبو بكر: أبسط يدك يا عمر أبايعك، قال: لا والله لا يتقدمن عليك أحد يا رسول الله. رضي يا أبا بكر، واهم أنا واهم، سامحوني يا أبا بكر. فقال: رضي الله لديننا نرضاه لدنيانا. فبايع أبا بكر وبايع أبو عبيدة أبا بكر وبايع الأنصار قاطبة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتخلف عن البيعة سعد بن عبادة وعلي بن أبي طالب. والأسبوع القادم نبين لما تخلف عليه، واليوم نبين لما تخلف سعد. سعد ما تخلف إلا لأنه توج أنه سيكون أمير المؤمنين أو يكون خليفة رسول الله، لأنهم لما جلسوا الأنصار واجتمعوا قالوا: سيدنا سيد الخزرج هو سعد بن عبادة، على أن يؤمر عليه، واتفقت الكلمة على ذلك. فلما جاء أبو بكر انهال الأنصار وبايعوا أبا بكر، فلم يبايعوا سعد بن عبادة، حتى الوفود التي أتت يعني كالنهر الجاري ضربت سعد، وسعد جرح أو سعد أوذي بدفع الأنصار، فقال الأنصار قتلتم سعد، قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر بشدته في الحق المعروفة قتله الله، ما نحن قتلناه، قتله الله. وهذا له فقه، يعني أنكم أردتم إمارته وإمارته وأراد الله إمارة أبي بكر، فالله هو الذي قتل، يعني قتله معنويا، إذ أن أبا بكر سيقدم عليه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخلف عن البيعة علي بن أبي طالب، وسنبين ذلك الأسبوع القادم، وبعدها جوانب العظمة في شخصية أبي بكر، ثم ننتقل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.